الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو قال له علي درهم ودرهم. نحن ذكرنا هذه المسألة في مسألة الإقرار فيما إذا أعاد لفظة الدرهم، هل تحمل على أنها تأكيد أو يلزمه درهمان؟ لا، هنا يلزمه درهمان. والوجه في ذلك، لماذا يلزمه درهمان إذا اعترف وأقر بأن لفلان درهم ودرهم؟ لماذا يلزمه، لماذا يجب عليه أن يدفع درهمين؟ لماذا؟ للعطف، للعطف، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة بين الدرهمين، بين المعطوف والمعطوف عليه، يقتضي المغايرة، فيلزمه هنا درهما، يقول لزمه اثنان، يعني درهما. وكذا أيضا يلزمه درهمان لو قال هكذا له علي درهم ثم درهم، لأنه ثم أيضا عاطفة. في كل هذه الأمثلة يأتي بأحرف العطف، أيضا عاطف. نعم. وكذا ثم درهم، أو قال، هذا الفرض الثالث. إذن الفرض الثاني لو قال درهم ثم درهم، الفرض الثالث يقول لا، درهم فدرهم، أيضا فاء هنا عاطف، كما أن هناك ثم عاطفة، هنا أيضا الفاء عاطف. في جميع هذه الأمثلة يلزمه درهم للمغاير، لأن العطف يقتضي المغاير، لزمه اثنان حكم واحد في اللغة العربية، لكن يقتضي المغاير، المساواة. المساواة أنا أقول لك شنو معناها، حكمهما حكم واحد، معنى حكمهما أنهما متساويان، لكن يقتضي المغايرة بينهما، الدرهم الأول غير الدرهم الثاني، ليس عين الدرهم الثاني. نعم، في مثال آخر الآن نذكره يكون الدرهم الثاني عين الدرهم الأول، الآن نذكر هذا المثال. نعم. أو قال درهم فدرهم، أما لو قال فوق درهم، له درهم، له علي درهم فوق درهم، فوق درهم يعني معناه ماذا؟ فوقه من ناحية الجودة، درهم جيد، مو في درهم جيد ودرهم ناقص مثلا، درهم مغشوش أو غير جيد رديء. هنا أما لو قال فوق درهم أو مع درهم، له درهم، له علي درهم مع درهم، أو له علي درهم قبل درهم، أو قبل درهم في هذه، أو له علي درهم بعده، لما يقول أو بعده يعني هكذا يقول له علي درهم بعده درهم. هنا هل يلزمه درهمان أيضا أو يلزمه درهم واحد؟ أنا أقول لك، أنا قلت لك الآن، بينت لك ما المقصود من هذا. له درهم فوقه درهم، فوقه درهم من ناحية الجودة لا من ناحية الفوقية. هنا الدراهم، درهم مغشوش، درهم جيد، درهم رديء، درهم جديد، هذا مقصوده. فوقه درهم جيد، معه درهم جيد، أحسن، له درهم فوقه درهم، مو من ناحية الجودة. عشان أنا أقول لك ليرة فوقها ليرة، ما يصير. لك دينار فوقه دينار، لك علي 100 ليرة فوقها 100 ليرة، ما فوقها. احنا نتكلم باللغة العامية يقولون فوقها او وياها، يعني معها، وهكذا. أو تحتها، فهكذا يتكلمون بهذه اللهجة. فهذا من ناحية التعبير. لكن المقصود ماذا؟ مقصود هذه 100 ليرة أو درهم فوقه درهم، مو فوقه بمعنى أنا أعطيك يعني هيك من ناحية الفوقية العادية، لا، ليس هذا المقصود. درهم فوق درهم يعني بإضافته درهم، لكن هنا هل المقصود هل يلزمه درهمان أو يلزمه درهم واحد؟ يقول لزمه درهم واحد. لماذا لزمه درهم واحد؟ يحتمل، لأنه يحتمل أنه أراد له درهم لفلان، له درهم بإضافة درهمي، وأنا أعترف لك، لك 100 ليرة مع 100 ليرتي، ليرة دي، فهمت؟ 100 ليرة دي، لك درهم، لك درهم فوقه درهم لي، هذا مقصوده. يحتمل هكذا، لك درهم معه درهم لي، لك درهم في ذمتي درهم تحته درهم لي، فهمت الآن كيف؟ في ذمتي درهم، في ذمتي، لك في ذمتي درهم فوقه درهم لي، لي أنا. إذن هذا الدرهم الثاني لي وليس لك أنت، هذا واحد. وثانيا أصالة البراءة هنا تجري. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر، من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هل يجب أن يدفع درهمان أو يجب أن يدفع درهم واحد؟ الدرهم الواحد هو القدر المتيقن، أما الدرهم الآخر فهو مشكوك فيه. سيدور الأمر بين الأقل والأكثر، وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر المورد من جريان أصالة البراءة، فتجري البراءة بالنسبة إلى الزائد، بالنسبة إلى الدرهم الواحد. لا ذاك، لا ذاك، لا ذاك، ذاك أصالة الاحتياط، الاشتغال الاحتياط. طبعا هنا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، دوران الأمر بين، هنا نشك، نحن نعلم علما تفصيليا بأن، لأنه ماذا يقول؟ لك في ذمتي درهم، هذا قدر متيقن، هذا معلوم، هذا إقرار أقر، لك في في ذمتي درهم، هذا قدر متيقن. لكن نشك، معه درهم، فوقه درهم، تحته درهم، هل هو أراد الدرهم الأول بإضافة هذا الدرهم الثاني يضاف إليه الدرهم الثاني؟ لا، نجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الزائد، تجرى البراءة. لا درهم واحد بابا يكون، مو درهمين، درهم واحد، أصالة البراءة بالنسبة إلى الدرهم الزائد، لأنه يدور الأمر بين الأقل والأكثر. كيف يدور الأمر بين الأقل والأكثر؟ مثلا أنا مديون مطلوب لك بتسعة دراهم، لكن شككت، شككت هل أنا مطلوب 10 أو 9، تردد الآن بين 9 و10. 9 هي القدر المتيقن، الأقل هو القدر المتيقن، القدر المتيقن، فأبني على القدر المتيقن وأجري البراءة بالنسبة إلى الأمر الزائد. أو بعده لزمه درهم واحد لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي، يعني مع درهم لي شو؟ يعني ماذا يعني هذا؟ يعني لك في ذمتي درهم معه درهم لي، معه درهم. مشكلة عليكم من ناحية فهم اللغة، مشكلة من ناحية فهم اللغة، فلا بد من التجسيد العملي. لك في ذمتي، شوفها ليرة، هاي 10 ليرات، لك في ذمتي 10 ليرات فوقها 10، لك في ذمتي 10 ليرات تحتها 10، لك في ذمتي 10 ليرات معها 10، فهمت الآن؟ هل هذه العشرة لك أم لا؟ هذا قدر متيقن لك، بس هذه هل هي لك أم لا؟ الآن يقول القدر المتيقن حسب القاعدة الأصولية، القدر المتيقن يحتمل أن يكون أراد أن هذه لي، سواء قال مع أو فوق أو قبل أو بعد أو ما شابه ذلك. قبلها عشرة كيف؟ لك في ذمتي 10 ليرات لكن قبلها 10، لك في ذمتي 10 ليرات بعدها 10. الآن فهمت؟ هذه ممكن هذه العشرة لك أم لا؟ الكلام يجري حول هذا، هذه قدر متيقن لك، أما الكلام حول هذا، هذه العشر ليرات هل هي لك أم ليست لك؟ الكلام هنا يقول حسب القاعدة الأصولية تجري أصالة البراءة لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي، هذا يعني هذه لي، هذا لاحتمال لأجل هذا، فيقتصر على المتيقن، يقتصر على المتيقن أو يقتصر على المتيقن، ما هو المتيقن؟ المتيقن هذا أنه لك هذه العشر ليرات، اعتراف بالعشر. أما الزائد لا، فينتفي بأصالة البراءة، تجري أصالة البراءة فيه. وكذا لو قال درهم في 10، انتبه الكلمة في، لا، هل المقصود من في ضرب اللي هي العملية الحسابية، أو المقصود منها الظرفية؟ وعندنا في حرف جر، حرف جر ماذا يفيد؟ الظرفية. وفي أيضا لما تقول في اللي هي عملية عن ضرب، عملية ضرب اللي هي 2 ضرب 2، 10 ضرب 1، هذا، فهل هذا هو المقصود أم لا؟ لابد أن يرجع إلى قصده. فلا شك أنه إذا كان يقصد، يعني إذا علمنا منه أنه قصد العملية الحسابية، لا شك كم يكون في ذمته؟ 1 ضرب 10 كم؟ 10، يستخف في ذمته 10. إذا قصد عملية حسابية، إذا علمنا أنه أراد عملية الحساب فلا بد أن يستخف في ذمته 10. أما إذا لا، ما علمنا كيف الظرفية، كم يستقر في ذمتها؟ 10 أم 1؟ وكذا لو قال درهم في 10 ولم يرد الضرب، يعني ما هو ما أراد العملية الحسابية، مرة يريد الضرب ومرة لا يريد الضرب، إذا هو لم يريد الضرب فمعناه ماذا؟ إذا علمنا أنه لا يريد الضرب يستقر فيه، لا في بمعنى الضرب العملية الحسابية، الضرب معناه الظرفية، يقصد بها الظرفية اللي هي من، بمعنى من 1 من 10، من عشرة درهم في 10 ولم يرد الضرب. نعم. ولو قال غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة، العيبة المقصود من العيبة اللي هو الوعاء أو الأداة التي تحفظ بها الثياب، السرة التي توضع فيها الثياب، هذا يسمى مثل علي عيبة علمي، مات عيبة علمي يعني ما هو الوعاء، هنا يقصد به الله. طيب، وكذلك لو قال، حتى أوضح من هذا، نأتي لك بأمثلة أوضح من هذا، غصبته زيتا، مو زيت زيتون، زيتا في جارة أو في تنكة، سمنا في ظرف. طيب هنا هل يدخل الظرف بالإقرار أم لا؟ هذا يعترف ويقر بأنه غصبه الثوب الثياب، فهل يدخل فيه السفينة؟ هل هو غصبه السفينة؟ غصبت منك زيت، فهل يدخل فيه التنكة؟ لا، الإقرار، أنا أقررت بهذا، لا. نعم. ولو قال غصبته ثوبا في منديل، ثوب موجود في منديل بقشة، نعم، في منديل، او حنطة في سفينة، صبت من عنده حنطة في سفينة موجودة في سفينة، يعني هل يجب علي الاقرار هنا؟ اقر بالحنطة، لكن هل هو اقرار بالسفينة؟ يجب علي ان يرد السفينة ايضا. نعم. او ثيابا في عيبة، لم يدخل الظرف في الاقرار. ليش لم يدخل الظرف؟ يحتمل انه ما اراد، ما يدخل الظرف في الاقرار، هو فقط يحتمل انه غصب الثوب في المنديل والمنديل لي، هذا منديلي وغصبت الثوب الموجود في منديلي او الملفوف في منديلي، غصبت الزيت من عندك والتنكة ماتي، يحتمل هذا ام لا؟ يعني التنكة لي او الظرف لي او الجرة لي. نعم. هذه هناك قاعدة ما ادري تدري في اسقاط الانذار، يسموه اسقاط الانذار، هذا في المكاسب ليس هنا، يعني محله اسقاط الانذار ليس هنا، يعني منه هذا بعتك، يعني ليست فقط بغصب، بعتك هذا السمن. السمن وين موجود؟ السمن موجود في الظرف. انا شبعتك الظرف ولا بعتك السمن؟ فهل يدخل الظرف في المبيع في المظروف او لا يدخل؟ لا. ولو قال له عبد عليه عمامه، الان له علي، انا اخاطبك، لك علي عبد عليه عمامه، لابس عمامه، عبد، انا اقر واعترف لك علي عبد عليه عمامه لابس ثياب، طيب هذا الإقرار بالعبد والثياب أم لا؟ ها هنا الإقرار بالعبد والثياب، لأنه أنت تملك، أنت يدك على من؟ يدك على العبد وعلى ملابسه أيضا، لابس والملبوس، مو على مميزة، أنت على اللابس والملبوس كلاهما يدك عليه. عبد عليه عمامة كان إقرارا بهما، لماذا؟ إقرارا بالعبد وبالعمامة، لأن له أهلية الإمساك. أهلية الإمساك شنو؟ يعني يتمكن من إمساك العبد وما عليه من الثياب، له أهلية اليد، وضع اليد، الإمساك مو بمعنى هكذا، وضع اليد المقصود بمعنى وضع اليد، وضع اليد يعني الملكية، كناية عن الملكية، له أهلية الملكية، يملك العبد وما عليه من الثياب، هذا مقصود. لك في ذمتي دابة عليها سرج، هنا يحتمل أن يكون السرج اللي، ليش؟ لأنه ليس له أهلية وضع اليد، يعني يمكن السرج لي، فليس لك أهلية وضع اليد على هذا السرج، ليس له أهلية الإمساك. السرج لي، يحتمل أن يكون السرج لي، فليس لك أهلية الإمساك. نعم. ولو قال، شوف، وليس كذلك لو قال دابة عليها سرج، هذا معنى يقر لك في ذمتي أو لك علي دابة عليها سرج، أو تعرف السرج؟ هذا السرج الذي يركب عليه، يحتمل هنا أن يكون ماذا؟ يكون السرج سرج المقر، لا سرج المقر له. نعم. عليها سرج. ولو قال له قفيز حنطته، القفيز نوع من أنواع المكاييل، يعني يقول لك علي قفيز حنطة بل قفيز شعير، انتبه للعبارات الفقهاء، اذا ما واحد ينتبه لها يعني مشكلة. المقر له او المقر له، له اهلية وضع اليد على الدابة، وليس له اهلية وضع اليد على السرج فقط، الدابة تملك، فيحتمل ان يكون السرج ملكا للمقر للمعترف لا للمقر له، هذا هو التوجيه. فلذلك على يعني كيف هناك قلنا درهم فوقه درهم يلزمه درهم نفس الشيء هنا. يعني أسألك سؤال، العبد يمشي عريان؟ معناه بلا العمامة من الملابس، ما خالف، وهذا يملكه هو وما عليه هو أهلية الإمساك. شنو يعني؟ لا بابا مو يعني والعبد وما يملك لمولاه وما عليه لمولاه، يده على هذا. أما بالنسبة إلى الدابة، الدابة يمكن أن تكون بلا سرج، الإقرار بلا سرج. ولو قال له قفيز حنطة، قفيز حنطة بل شعير، بل قفيز شعير، هنا بل أنتم قرأتم في الإضراب، الإضراب في المعنى ترك الأو. طيب هل هنا استعملت بهذا المعنى؟ هذا أحسن، مو للتأكيد، لا هذا كأنما ذكر الأول ثم تذكر، علم أن عليه أيضا بالإضافة إلى قفيز الحنطة عليه قفيز شعير، فلذلك قال بل قفيز له علي قفيز شعير، فماذا يلزمه؟ قفيزا. هسه أنا بين لك هنا من خلال أمثلة. نعم أحسن، نعم هنا بالإضافة إلى هذا أيضا له هذا. ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان كلاهما. نعم. وكذا لو قال له هذا الثوب بل هذا الثوب أيضا، لا أيضا لزمه ثوبان، نفس الكلام لزمه ثوبان. الذي يختلف أما لو قال له قفيز بل قفيزان، هذا المختلف. هنا إضراب، هنا إضراب. أما لو قال له قفيز بل قفيزان، له قفيز، قفيز حنطة يعني، بل هنا هل يلزمه ثلاثة؟ هل يلزمه ثلاثة؟ لا، لا يلزمه ثلاثة، وإنما يلزمه اثنان، يلزمه القفيزان حق يعني فقط، يلزمه القفيزان فقط، إنه استدراك هذا. وأما لو قال له درهم بل درهم، شو ماذا يلزمه؟ درهم واحد، ليه؟ لأنه ترك الأول وجاء إلى الثاني، فيحتمل أن يريد من الثاني عين الأول. هنا أضرب، هو أضرب لك حتى يستدرك، فذكر أنه ليس عليه درهم فقال بل درهم. نعم، أعاد الدرهم الأول، فالدرهم الثاني هو عين الدرهم الأول. لا ما في ليش بعد. ولو أقر لميت بمال، لميت بمال، الميت ميت، يقول فلان الميت، فلان رحمه الله له علي كذا من المال، ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ نعم. ولو أقر لميت بمال وقال، هو يقول لا وارث له لهذا الميت غير هذا، أشار إلى شخص، لفلان لزيد في ذمتي 1000 ليرة وليس لزيد وارث إلا فلان، إلا هذا الشخص، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع 1000 ليرة. نعم نعم، ألزم التسليم إليه، يجب عليه دفع هذا المال إلى المشار إليه. ولو قال له علي 1000 إذا جاء رأس الشهر، طيب هذا هنا تعليق؟ لا، له علي 1000، ليس شهر، هو أقر بالألف. نفسه، إذا جاء رأس الشهر فله، كذلك نفس الشيء. وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000، هنا ما في منافات، لأن المعنى واحد، سواء تقدم الشرط أو تأخر الشرط. تأخر الشرط من ناحية اللفظ فهو من ناحية المعنى مقدم الشرط، لا إشكال فيه هنا. ف فهو إقرار على كل الحالتين ولا فرق، لكن بعض الفقهاء فرق، ومنهم من فرق بين المثالين وليس بشيء، هذا ليس شيئا. نعم. ولو قال المالك بعتك أباك، من فرق بين المسألتين، من فرق بين قوله إذا جاء لو قال له علي 1000 إذا جاء رأس الشهر هنا يجب الدفع، وهنا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000 هنا يقول لا، هذا شرطون لا يجب الدفع، هذا التفريق، هذا التفريق بينهم. أي هذا التفريق ليس شيئا، قول بالتفريق. أي هذا القول بالتفريق ليس شيئا. ولو قال المالك، المالك هنا لمن يقول؟ لمولاه، لعبده. ولو قال المالك بعتك أباك، نحن نعلم أن أحسنت، الأب لا يملك، الإنسان لا يملك أحد العمودين، المالك يقول لعبده. ولو قال المالك بعتك أباك، بعتك أباك يعني العبد، العبد عنده والد وكلاهما عبد، وسيد العبد قال لي، وكلاهما عند من؟ عند المالك، عند السيد، والسيد يقول للعبد، لعبده يقول له بعتك أباك، حتى ماذا؟ حتى ينعتق، حتى ينعتق، لأنه الإنسان لا يملك أحد العمودين، لا يملك العمودين الإنسان. فإذا مات، إذا باعه وصح البيع ينعتق العبد. لا ما ممكن، ما ممكن أبدا، بمجرد ما يشتري ينعتق عليه. نعم ينعتق مباشرة بدون ملك. لا ولا الإنسان لا يملك العمودين. نعم. لكن هنا بحث، يعني هنا لو أنكر العبد يقول أنت ما بعتني، وهنا تأتي القاعدة، حسب القاعدة بين على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذا يقول أنا بعتك، هذا ماذا يقول؟ قلت ما بعتني، أنكر أصل الشراء، ما بعتني، أنا ما اشتريت منك، وحلف على هذا، لأنه قوله يمينه مع اليمين، حلف أنه ما صار. طيب هنا ماذا؟ إقرار، إقرار بأي شيء؟ إقرار بالبيع، انتبه، إقرار من قبل السيد بالبيع، من قبل المالك، والإنكار من قبل المشتري اللي هو الابن. هنا الوالد ينعتق لأن السيد أقر ببيعه، هو أقر ببيعه. نعم. ولو قال المالك بعتك أباك، بعتك أباك، لكن من هو شو اسمه بعتك أباك؟ فإذا حلف الولد، حلف الولد متى يحلف الولد؟ يعني العبد متى يحلف الولد؟ عند الإنكار، معناها أنه أنكر هذا الشراء، ها؟ فالقول قوله مع اليمين فأنكر، لأنه أنكر فيحلف، حلف الولد، انعتق المملوك، انعتق الأب. لماذا انعتق الأب؟ لأنه إقرار من قبل السيد ولم يلزمه الثمن. لماذا لم يلزمه الثمن؟ أصلا ما في شراء، ما في شراء، لأنه هذا أنكر الشراء، لا يجب على العبد أن يدفع الثمن إلى سيده لأنه هو أنكر الشراء. نعم. انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن. ولو قال ملكت هذه الدار من فلان، شخص يقول أنا ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، غصبت هذه الدار، ها؟ إيه ملك، أنا ملكت هذه الدار من فلان، ملكتها من فلان، أنت مش تقول ملكها، تقول والله ملكتها من فلان، غصبت أو غصبتها منه، غصبت الدار من فلان، أو قبضتها منه، قبضت الدار من فلان، كان إقرارا لفلان، له يعني لفلان، كان إقرارا له بالدار. أنا أقول ملكت الدار من زيد، معنى هذه الدار تبع زيد. لا أنا أذكر. نعم. وليس كذلك لو قال تملكتها على يده. ليش تملكتها؟ يمكن هذا سعى، يمكن تملكت هذه الدار على يد زيد، هنا لماذا لا يكون إقرار؟ تعرف لماذا؟ يمكن لا يمكن أنه زيد سعى لي حتى أتملك هذه الدار، فهو واسطة أو ساعدني حتى أتملك هذه الدار هذه. وليس كذلك لو قال تملكتها، يعني لم يكن إقرارا لو قال تملكتها على يده على يد فلان، لأنه يحتمل معونة، يحتمل معونة ماذا؟ أن فلان من الناس ساعد فلانا في أن يتملك هذه الدار، سعى له حتى يتملكها، ساعده. نعم. ولو قال كان لفلان علي 1000، 1000 دينار 1000 درهم، شيء طبيعي هذا إقرار. كان ها كان بصيغة الماضي، كان لفلان علي 1000، معناه ماذا؟ معناه ثبت إقرار هذا أم لا؟ هذا إقرار. كان لفلان علي 1000 لزمه الإقرار، لماذا؟ لأنه إخبار، هذا يخبر، يخبر عما مضى، إخبار. إيه كان لك بذمتي 1000 ليرة، بس الآن قلت أنا يعني أسقطت 1000 ليرة، يعني معناه أنا أخبرك، وكان من الأخبار هذا لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق. تقدم الاستحقاق ما هو؟ يعني فلان له في ذمتي 1000 موجودة، فأنا أخبر عنها فلا تقبل دعوة. يعني فيما بعد أنا لو قلتها والله دفعت وعطيت، طالما اعترفت، لما اعترفت وأقررت بأنه لفلان علي 1000، بعد مرة ثانية لما أتي وأقول أرجعتها أنا بذاك الزمن، لا يقبل، يحتاج إلى شهادة، يحتاج إلى بينة. نعم. فلا تقبل دعوة في السقوط. المقصد الثاني كم ساعة؟